irfutuna menesliku mughir futuna rahne bluku La la la la la. 16 بطولة ويدا درع أمه 16 بطولة ويدا درع أمه.